إذا تداينتم بدين، العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا إلى أجل مسمى، وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز، وخصوصا أجل السلم، فاكتبوه أي الدين بأجله، لأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أمر للمتداينين باختيار كاتب لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر، بل يتحرى الحق بينهم والعدل فيهم، ولا يأبى كاتب لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما علمه الله، أي على الطريقة التي علمه الله من الكتابة، أو كما علمه الله بقوله بالعدل. وليملي الذي عليه الحق، هو من عليه الدين، أمره الله تعالى بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته، وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب، ونهاه عن البخس وهو النقص، وقيل إنه نهي للكاتب، فإن كان الذي عليه الحق سفيها، والسفيه هو سيء التصرف أو ضعيفا، الضعيف هو الشيخ الكبير أو الصبي أو مذهول العقل أو لا يستطيع أن يمل، هو الأخرس أو العي الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغي، فليملي وليه بالعدل، أي يملي عن المذكورين من الضعفاء أولياؤهم وأوصياؤهم، واستشهدوا شهيدين. هذه آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل. نلاحظ أن الآيات التي فيها قضايا الأموال تأتي مفصلة، وذلك لأن الأموال من أعظم الأسباب في حصول الخلاف بين العباد، ففصل الله عز وجل فيها الأحكام تفصيلا دقيقا لكي لا يقع خلاف بين الناس، وهذا يدل على تشوف الإسلام إلى جمع القلوب وقطع النزاع وإبعاد أسباب الفرقة. قال الله عز وجل مفتتحا هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، للدلالة على أن من لوازم الإيمان ومقتضياته الأخذ بما في هذه الآية، فينبغي لنا أن نعمل بها وألا نستنكف عن العمل بشيء مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يعني إذا تعاملتم بمعاملة فيها دين، والدين يعني ما كان مستحقا في الذمة، يعني ليس عينا حاضرا، كأن تبيع صاحبك سيارة بثمن مؤجل مثلا، أو بيع السلم. ما هو بيع السلم الذي ذكره المؤلف؟ هو أن تعجل الثمن والسلعة تكون مؤخرة، وهذا يحصل كثيرا مع المزارعين. المزارع يحتاج المال، فتقول: أشتري منك 50 صاعا من القمح ب100 ريال هي الآن، وتسلمني 50 صاع في موسم الحصاد، ووصف الصاع أو وصف الحب الذي يريده كذا وكذا، وصفا تنتفي به الجهالة، ويحدد المقدار والزمن، ويكتبون ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع بينهم خلاف. قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وذكر الأجل لئلا يقع فيه خلاف، فاكتبوه، أمرهم بأن يكتبوه. وهل الأمر على الوجوب أو الاستحباب؟ قولان مشهوران للعلماء، الجمهور على أنه للإرشاد والاستحباب وليس للوجوب. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هذا ترغيب للكتاب بأن يكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أو أمر للكتاب بأن يكتبوا، وأن يكتبوا بالعدل يعني بالحق الموافق لمصلحة الفريقين، من دون أن يحيف مع المشتري أو مع البائع أو مع الدائن أو المدين. قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. نهى من علمه الله سبحانه وتعالى الكتابة أن يأبى الكتابة، قال له: لا تترك ذلك أو تترفع أو تستنكف، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بالكتابة، فاكتب لمن يحتاجون منك أن تكتب له. قال: فليكتب. هل هذا تكرار أو هو أمر جديد، يعني ترغيب له بأن يبادر الكتابة؟ الظاهر الثاني، يعني فليرغب في الكتابة، فليكتب وليملي للذي عليه الحق. من هو الذي يملي؟ يملل ويملي سواء، لغتان عند العرب. من هو الذي يملي عند الكتابة؟ يملي من عليه الحق. لماذا؟ لأنه يقر، والإقرار هو سيد الأدلة عند القضاة. يعني ما تقول أنت اكتب أن لي على فلان كذا، هذا دعوة منك، لكن لما تقول اكتب أن علي لفلان كذا، أنت اعترفت بأن لفلان عليك كذا. فالذي يملي هو المحقوق وليس صاحب الحق، يعني الذي عليه الحق. قال وليتق الله ربه، أي هذا الذي يملي، ولا يبخس منه شيئا، لا يظلم صاحبه شيئا، بل يجب عليه أن يقول الحق فيما يذكره. يقول مثلا اكتب بأني قد بعت فلان، أو بأني قد اشتريت مثلا الأرض الفلانية، أو أخذت المال الفلاني أو السيارة الفلانية بمبلغ كذا وكذا. قال ولا يبخس منه شيئا ولو قليلا، لأن شيئا نكرة في سياق النهي فتعم. قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، الذي عليه الحق قد يكون معذورا بأحد أعذار ثلاثة: الأول أن يكون سفيها لا يحسن التصرف، أو ضعيفا بأن يكون صغيرا أو مجنونا أو يعني ضعيف العقل أو نحو ذلك، أو لا يستطيع أن يمل لوجود عي في لسانه أو خرس. قال فليملل وليه بالعدل، ولي هذا السفيه أو الضعيف أو الذي لا يستطيع أن يمل، ويملي بالعدل أيضا، يتقي الله عز وجل ولا يزيد أو ينقص، لا من حق صاحبه ولا من حق الطرف الآخر. نعم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي اطلبوا رجلين مسلمين يشهدان على وثيقة الدين، والإشهاد على المداينة واجب بهذه الآية، وقيل إنه مندوب، فإن لم يكون أي الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان، أي فليشهد رجل وامرأتان، وهذا أقل نصاب في الشهادة على المعاملة، ممن ترضون من الشهداء، أي ممن ترضون دينهم وعدالتهم، أن تضل إحداهما، والضلال عن الشهادة نسيانها أو نسيان جزء منها وذكر جزء، فتذكر إحداهما الأخرى، إن ضلت هذه ذكرتها هذه، وإن ضلت هذه ذكرتها هذه، لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال، وربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر، فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل، وقيل إذا ما دعوا لتحمل الشهادة. ولا تسأموا أن تكتبوه، أي لا تملوا أن تكتبوا الدين الذي تداينتم به، لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا، ثم بالغ في ذلك فقال ذلكم، أي الكتابة، أقسط أعدل أي أصح وأحفظ، وأقوم للشهادة أي أعون على صحة الشهادة وأثبت لها، وأدنى ألا ترتابوا، الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض له من الريب كائنا ما كان، تجارة حاضرة بحضوري. قال الله عز وجل مؤكدا أو ذاكرا الأسباب التي تحفظ بها الحقوق ويقطع بها النزاع وينتهي بها دابر الخلاف، قال مع الكتابة استشهدوا شهيدين من رجالكم، ونص على الرجال لأنهم أضبط في باب المعاملات المالية. قال فإن لم يكونا رجلين، يعني إن لم تجدوا رجلين أو لم يكن الموجود عندكم رجلين، فرجل وامرأتان، إذن لابد من وجود رجل وامرأتان، لكن ما يكون إيش؟ امرأتان وامرأتان، فرجل وامرأتان، ثم ذكر من هم هؤلاء الشهداء؟ قال ممن ترضون من الشهداء، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأنه لم يقل من خيار المسلمين أو من الموثوقين دينة وعدالة، بل قال ممن ترضون من الشهداء، لأن هذا يختلف باختلاف كل زمان ومكان. فمن يرضى من الشهادة في هذا العصر قبل 100 سنة قد كان لا يرضى، لأن الناس كانوا على قدر كبير من الديانة والأمانة والمروءة، وقد لا يرضون ببعض المعاصرين. الآن يرضون بأناس وقد لا يرضى بهم، أو لا يرضى أو يرضى بمن هو دونهم في زمن قادم. قال ممن ترضون من الشهداء، ثم ذكر لماذا امرأتين، لماذا أمر بامرأتين. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن تسهو أو تنسى إحداهما فتذكرها صاحبتها. ولذلك لا يجوز للقاضي أن يفرق عند الشهادة بين المرأتين، لأن المرأتين جعلتا بمنزلة رجل. فلو قال القاضي يلا أنت روحي هنا، أنت وش قال ماذا تعلمين من هذه القضية، ماذا من البائع وكم كان الثمن، لا، لا بد أن يجعلهما سواء، لأن الله ذكر أن إحداهما تذكر الأخرى. وأما من قال فتذكر إحداهما الأخرى أي تجعلها ذكرا، فهذا غير صحيح، لا تجعلها ذكرا، لأنه لو جعلت ذكرا لصح أن يكون امرأتين وامرأتين. فلما أمر الله بأن يكون رجلا وامرأتين صار المقصود أن تذكر. وأيضا لقوله أن تضل، فالضلال يناسب أن تذكر وليس أن تذكر. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هل المقصود لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، أو لا يأبى الشهداء لأداء الشهادة؟ قيل هذا وقيل هذا، والآية تحتمل الاثنين، ونحن في العادة نحمل المعنى على كل ما ذكر إذا لم يكن هناك مانع. فنقول إذا دعيت لتحمل الشهادة، كأن أقول لك تعال يا أخي اشهد على البيع الذي بيني وبين فلان، أو المداين التي بيني وبين فلان، ينبغي لك أن تأتي. وإذا قلت لك بعد ذلك تعال يا أخي اشهد لي عند القاضي على المعاملة التي حصلت بيني وبين فلان وقد تحملتها قبل سنة، لا ينبغي لك أن تأبى. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. نص الله على أمر الصغر والكبر في المداينة، لماذا؟ لأن الثمرة واحدة، إذا وقع الخلاف سواء في قليل أو كثير سواء. الآن تجد أخوين يختلفان في 500 ريال فيتعاديان ويتقاطعان، وتجد أحدهما يمكن ينفق في مجلس واحد 500,000، لكن نفسه ترفض أن يقر لأخيه 500 أو يسامح في 500. فالنزاع الذي يأتي لا يأتي من كبير، من دين كبير أو من دين صغير، من الجميع. ولذلك قال الله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ونص على الأجل لأنه دائما مما يحصل فيه الخلاف وينبغي أن يعلم في المداينات. قال ذلكم أقسط عند الله، أي الكتابة، أقسط عند الله أي أعدل، وأقوم للشهادة. إذا جيء بالشهادة وجيء بالكتابة، وإذا بهما الكتابة تقوم الشهادة وتدل عليها. وأدنى ألا ترتابوا، يعني أقرب إلى ألا تحصل ريبة بوجه من الوجوه فيما حصل بينكم من مداينة. نعم. تجارة حاضرة بحضور البدلين السلعة والثمن وتديرونها بينكم تتعاطونها يدا بيد، فالمراد التبايع الناجز يدا بيد، فلا حرج عليكم إن تركتم كتابتها، وأشهد إذا تبايعتم، أي في هذا التبايع وهو التجارة الحاضرة الإشهاد يكفي. وقيل معناه إذا تبايعتم أي تبايع كان حاضرا أو دينا فأشهدوا. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. ولا يضار كاتب ولا شهيد بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته، ويحتمل أن يكون الضرر المنهي عنه من المتبايعين نهي أن يضر بالكاتب والشهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم لهما، ويضيق عليهما في الإجابة، ويؤذيا إن حصل منهما التراخي أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد، وإن تفعلوا أي ما نهيتم عنه من المضارة فإنه أي فعلكم هذا فسوق بكم، أي خروج عن الطاعة إلى المعصية، ويعلمكم الله ما تحتاجون إليه من العلم في هذه الآيات وغيرها. يقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة حاضرة. بعد أن ذكر الدين ذكر التجارة الحاضرة التي ليست بدين، كأن أقول خذ هذا بريال وتعطيني الريال، فهذه تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لأنه هنا قد أخذ كل واحد منا حقه، فلا حاجة إلى الكتابة، يعني ليس ضروريا أن يكتب، لو كتب فهو خير، لكن الكتابة فيها مشقة، والله عز وجل قد رفع عنا المشقة. قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ثم قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب، قبل قليل قلت لنا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فما الداعي لذكره مرة أخرى؟ قلنا ذاك في الدين وهذا في التجارة، يعني في التجارة الحاضرة التي هي عين، لما ذكرها وذكر التخفيف في الكتابة بيّن أنه ينبغي أن يكون هناك شهادة لأنها أبعد عن الخلاف والإشكال. قال: وأشهدوا إلى تبايعتم. وهل هذا على سبيل الندب أو الوجوب؟ الجمهور أنه على الندب، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا، ثم قال الأعرابي: تعال معي حتى أقضيك. فجاء الناس إلى الأعرابي وهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى منه، فأخذوا يسومون منه الفرس. فالأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتريد شراء هذا الفرس أو بعته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد ابتعته منك؟ قال: ائتني بمن يشهد. كأنه سمع كلاما من الناس أكثر من البيع الذي أو الثمن الذي أخذه من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاع منه، يعني اشترى منه وانتهى. قال: أليس قد ابتعته منك؟ قال: ائتني بمن يشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فجاء خزيمة بن ثابت فقال: يا رسول الله أنا. قال: على أي شيء تشهد؟ يعني هل رأيتنا ونحن نتبايع؟ قال: أصدقك في وحي السماء ولا أصدقك في ثمن فرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذا هو الصحابي الوحيد الذي جعلت شهادته بشهادة رجلين. فاستدل العلماء من هذا الحديث على أن الإشهاد إيش؟ ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تبايع مع الأعرابي أتم البيع من دون شهادة. قال: وأشهد إذا تبايعتم. ثم قال الله عز وجل بعد أن أمر الكاتب والشهيد أن يكتب ويشهد، قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. إيش المعنى؟ يعني لا تضروهما أو لا يضروكما، أيهما؟ قال الله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. هل المعنى لا تضروهما وتؤذوهما أو لا يضروكم ويؤذوكم؟ هي محتملة للإثنين. لماذا؟ لأن كلمة يضار فيها الراء مضعفة، فهل أصلها ولا يضارر أو ولا يضارر؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا، لأن هذه الراء المضعفة أو المشددة لو فككناها صارت، هل معناها ولا يضارر أو ولا يضارر؟ إن كانت ولا يضارر كاتب ولا شهيد فهي نهي للكاتب والشهيد عن أن يضرا في كتابتهما أو شهادتهما، وإن كانت لا يضارر كاتب ولا شهيد فهي نهي لنا عن أن نضر بالكاتب أو الشهيد. تقول للكاتب، تطرق عليه في نصف الليل: تعال يا أخي اكتب لنا، أنا وفلان عندنا مداينة نبغاك تكتب لنا. طيب ما هو في وسط الليل، أكتب لكم لكن في النهار. أو يكون مريضا فتطلب منه ذلك، أو تطلب منه أن يسافر إلى بلد بعيد من أجل أن يكتب. لا يضارر كاتب ولا شهيد. قال الله عز وجل: وإن تفعلوا، أي المضارة، سواء من الكاتب والشهيد أو منكم للكاتب والشهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي هذا من الفسوق. فالمضارة في الأصل محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنت